إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته. ويقول رحمه الله: فإن عن العلماء فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات. بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والخير من الشر، والصلاح من الفساد. ويقول رحمه الله: فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في هذا الحديث، حديث من سلك طريقا يلتبس فيه علما، وفي هذه العبارة: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. يقول رحمه الله الإمام ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناهم، الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah، Allah il bisfatil nous dit dans le sens du verset 10: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ne se rappelle que les gens doués de raison. Allah il bisfatil nous dit aussi dans le sens du verset: certes, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent Allah sont les savants. Certes, Allah est puissant et pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les savants sont les héritiers des prophètes. tiré d'un long hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Le grand savant, l'imam Abdurrahman ibn Nasr ibn Sa'di, rahimahullah, dit: les plus grands droits, après les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les droits des savants qui pratiquent leur savoir. Ceux qui sont l'intermédiaire entre le messager et entre sa communauté, dans la transmission de sa religion et la clarification de sa législation. Puis, rahimahullah, il dit, en parlant des savants, ils sont ceux qui ont éduqué les âmes des serviteurs et leur cœur avec les sciences bénéfiques et les connaissances authentiques. Ce sont des guides pour la communauté dans les fondements de leur religion ainsi que les branches de la religion. Ils sont ceux vers qui il faut retourner pour connaître les jugements des droits des gens ainsi que sur les questions de transactions. Et ils sont aussi vers qui il faut retourner dans tous les domaines de point de vue religieux comme les adorations et autres. Par eux, on connaît le livre et la sunna. Par leur biais, on fait la distinction entre la vérité et le faux, entre la guidée et l'égarement, entre ce qui est permis et ce qui est interdit, entre le mal et le bien. Puis il dit plus tard, rahimahullah, leur droit, le droit des savants envers la communauté est grandiose et énorme. Ils ont une grande place, un grand statut. Donc les gens se doivent de les aimer, se doivent de leur reconnaître leur grade et leur degré, se doivent de les respecter et de connaître leur mérite. Jusqu'à la fin de ces paroles, rahimahullah. L'imam Abu Hatim ibn Hibban, rahimahullah, a dit, dans ce hadith, il parle du hadith dont on a pris une partie. Celui qui entreprend un chemin pour y chercher une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Dans ce hadith, il y a la clarification. Il est bien clair et évident dedans que les savants qui ont ce mérite, qui ont été cités, sont ceux qui ont la connaissance de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors des autres sciences. C'est la science laissée en héritage par le prophète alayhi salatu wa salam. Ne vois-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé comme héritage que la science. Et la science de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunna, c'est sa tradition. Donc celui qui est dénudé de cette science, celui qui vient avec des savoirs mais qui ne comporte pas le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne ne fait pas partie des héritiers des prophètes. Ici se termine la parole de l'imam Ibn Hibban rahimahullah. Allahumma ruddana ila dinika dal jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna Allahumma lima tuhibbu wa tardah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.